بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس 22 من دروس شرح المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، وفيه سنكمل ما بدأناه من الكلام على الاسم المجرور بحرف الجر. فقد توقفنا في الدرس الماضي على الكلام على معاني حروف الجر، فذكرنا بعض هذه الحروف وذكرنا معانيها، ونكمل ذلك في هذا الدرس بإذن الله. فمن حروف الجر حتى، وحتى لها معنيان: المعنى الأول انتهاء الغاية، فهي في ذلك كإلى كما سبق، نقول مثلا سرت حتى المدينة كقولك سرت إلى المدينة، ومن ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بينت غاية الأكل والشرب. والمعنى الثاني لحتى هو التعليل، التعليل كقولك جئت حتى أتعلم، فالتعلم هو السبب الذي جعلك تأتي، ومن ذلك قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فحتى هنا ليست انتهاء الغاية، ويبطل المعنى، يفسد المعنى لو قلنا أن إنها لانتهاء الغاية، وإنما المعنى هنا للتعليل، يعني قاتلوهم من أجل هذا السبب. ولو قلنا إنها للغاية لكان المعنى قاتلوهم حتى تصلوا إلى هذه الغاية، يعني حتى تحدث فتنة، وليس هذا المعنى، بل المعنى قاتلوهم من أجل ألا تحدث فتنة. فمعرفة هذه المعاني مهمة جدا في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام العرب. ومن حروف الجر الكاف، ومعناه التشبيه، كقولك زيد كالأسد وهند كالقمر، وكقوله تعالى: حتى تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل. وأيضا من حروف الجر منذ ومذ، وهما خاصان بجر الزمان، يعني لا يجران إلا الأسماء الدالة على الزمان، كقولك انتظرته منذ يومين، أو انتظرته مذ يومين، ونحو ذلك. ومن حروف الجر ربع، وهي تدل على معنى التكثير أو تدل على معنى التقليل بحسب المعنى، فمن دلالتها على التقليل قولنا: رب قلم أقوى من سيف. ومن دلالتها على التكثير قولهم: رب أخ لك لم تلده أمك. ومن حروف الجر حروف القسم، وهي ثلاثة: الباء والواو والتاء. الباء كقولك بالله لأكرمنك، وهو الأصل في حروف القسم، لأنه الذي يأتي مع فعل القسم إذا صرحت به، فقلت أقسم بالله لأكرمنك، ثم نحذف الفعل لكثرة الاستعمال ولدلالة حرف القسم عليه، فنقول بالله. ومن حروف القسم الواو: والله لأكرمنك، وإذا صرحت بالفعل لا تأتي الواو وإنما تأتي الباء، والواو استعمالها كثير في القسم: والليل والضحى والعصر ومن حروف القسم التاء، إلا أنها تجر اسم الله سبحانه وتعالى فقط. تالله لأكرمنك، تالله لأكيدن أصنامكم، لكن ما تقول تالعصر أو تالليل ما يقال ذلك. أما الواو كما قلنا تدخل على كل مقسم به. فهذا ما يتعلق بحروف الجر ومعانيها. أما عملها فقد قلنا إنها تعمل الجر، وحينئذ لا تدخل إلا على الأسماء، لأن الأسماء هي التي يدخلها الجر كما شرح في باب المعرب والمبني. فإن كان المجرور اسما معربا فإن حرف الجر حينئذ سيجره لفظا ومحلا، كقولك سلمت على محمد وجلست على الكرسي وأقسمت بالله. فقولك سلمت على محمد، محمد هذا الاسم حل في أي محل، وقع في أي موقع، جاء في أي مكان، حل في محل حكمه الجر، إذن محله جر. طيب ولفظه قبل علامة الجر أم لا؟ قبل علامة الجر وهي الكسرة. إذن فالمعرب يجره حرف الجر محلا ولفظا. أما إذا كان الاسم الذي دخله حرف الجر اسما مبنيا فإن الجر يقع على محله فقط دون لفظه، كقولك سلمت على هؤلاء أو عليك أو على هذا أو على الذي بجوارك. وسبق الكلام على الأسماء المبنية في المعرب والمبني كالضمائر، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى. فإذا قلت سلمت على هذا فإن هذا اسم وقع في أي محل في الجملة؟ وقع في محل حكمه الجر، إذن محله حكمه الجر، فالجر دخل على المحل، ولكن لفظه لم يقبل علامة الجر، إذن الكلمة هنا هذا الاسم قبل الجر في المحل دون اللفظ. وهذا الأمر شرح بتفصيل في باب المعرب والمبني. ومما يلفت النظر إليه في حروف الجر أن حروف الجر بابها في الأصل السماع تصرفاتها، فلهذا تجد كل فعل قد يتعدى بحرف جر يختلف عن الفعل الآخر، بل إن الفعل الواحد قد يتعدى بأكثر من حرف جر ويكون له معنى مختلف في كل حرف من حروف الجر التي معه. كل هذا من باب السماع، وسنذكر الأمثلة على ذلك إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن استعمال حروف الجر مع الأفعال في الأصل سماع، فلهذا قد يختلف المعنى، معنى الفعل إذا عديته بحرف عن معناه إذا عديته بحرف آخر. فالفعل دعا تقول فيه دعوت له ودعوت عليه، دعوت له هذا له معنى فيكون في الخير، ودعوت عليه هذا يكون في الشر فيكون عليه، وهكذا. في الفعل وجد يمكن أن تقول وجدته يعني لقيته، وتقول وجدت عليه بمعنى غضبت، ووجدت في نفسي شيئا عليه، فعندما تعدى بنفسه صار له معنى، وعندما تعدى بحرف الجر صار له معنى آخر. وتقول: رغبت في الطعام ورغبت عن الطعام، فرغبت في الطعام أردته، ورغبت عن الطعام يعني لم أرده، فتغير المعنى بتغير حرف الجر. وبعض العلماء قد يقول إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فهذا مذهب لبعض العلماء، ولكن هؤلاء العلماء لا يقصدون أبدا أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض مطلقا، فلم يقل أحد بذلك، بل هذا يفسد اللغة ولم يقل به أحد. وإنما معنى قول من قال إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض يعني أن حروف الجر قد ينوب بعضها عن بعض في مواضع، وقد بينوا هذه المواضع في كتبهم بالتفصيل. لكن الأصل كما قلنا أن كل فعل يتعدى بحرف فيكون له معنى خاص به حينئذ. أيضا مما يلفت له النظر في حروف الجر أن الجار والمجرور كثيرا ما يقدم في اللغة عن موضعه، فنحن نقول مثلا: جلس محمد، فنكمل الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، ثم نأتي بعد ذلك بالجار والمجرور لأنه من المكملات، فنقول: جلس محمد على الكرسي، ونقول: سافر محمد، ثم نأتي بالجار والمجرور إلى مكة، ونقول: محمد في البيت، وهكذا. إلا أن الجار والمجرور يتقدمان كثيرا في اللغة، وهذا التقدم إما أن يكون تقدما جائزا أو تقدما واجبا. أما التقدم الجائز فمعناه أنه يجوز لك أن تقدم الجار والمجرور وأن تؤخر الجار والمجرور، لك أن تؤخر الجار والمجرور إلى موضعهما الأصلي، ولك أن تقدم الجار والمجرور عن موضعهما الأصلي، والذي يتحكم في ذلك هو المعنى والبلاغة. والأصل في ذلك أنك تقدم في كلامك ما أنت أشد اعتناء به، ما أنت أشد اعتناء به تقدمه في كلامك. معنى ذلك في قولنا: سافر محمد إلى مكة. سافر محمد إلى مكة عندنا ثلاث أشياء: عندنا السفر، وعندنا محمد فاعل السفر، وعندنا مكة التي سافر إليها. ما الذي يهمك من هذه الثلاثة؟ يختلف المعنى. فأنا مثلا ربما أعلم أن محمدا قد سافر، لكنني لا أعرف أين سافر، فالبلاغة أن تقول لي: إلى مكة سافر محمد، فتبدأ بما هو أهم لأني أعرف أنه سافر. وربما أعلم أن رجلا سافر إلى مكة لكني لا أعلم من هو، فتبدأ به فتقول: محمد سافر إلى مكة. وربما أعرف أن محمدا فعل شيئا لكنني لا أدري ماذا فعل، فتبدأ بالفعل نفسه فتقول: سافر محمد إلى مكة، وهكذا. هذه البلاغة، ولو خالفتها لا يكون خطأ، ولكن يكون قد خالفت البلاغة ومقتضى الحال. فلهذا قد تقدم الجار والمجرور لأنك أشد اعتناء به، قد تقدمه للحصر وشدة الاعتناء به ولفت النظر إليه، فتقول مثلا لله أصلي، فمعنى ذلك أنك حصرت الصلاة في الله. لأن الإنسان لو قال أذهب لزيد، فمعنى ذلك أنه يخبرك أنه يذهب إلى زيد فقط، لكن لم يحصر الذهاب في زيد، ربما يذهب إلى أناس آخرين. لكن لو قال لزيد أذهب، أنا لزيد أذهب، فإن معنى هذا الكلام قد يكون في معنى ما أذهب إلا لزيد، ما أنا لزيد أذهب فقط. فالتقديم هنا قد يدل على معنى الحصر، ومن ذلك لله أصلي، يعني لا أصلي إلا لله. وربما يكون التقديم لمجرد دفع الثقل، يعني أمر صوتي، كأن تقول أحضرت للدراسة عددا من الكراسات، فهذا قد يكون أخفا، فهذا قد يكون أخف من قولك أحضرت عددا من الكراسات للدراسة بسبب الفاصل الذي حدث بين الفعل والجار والمجرور. إذن تقديم الجار والمجرور وتأخيره جوازا هذا أمر يعود إلى البلاغة، وكلاهما جائز، إلا أن جعل الكلام على مقتضى الحال هو الأفضل. وأما تقديم الجار والمجرور وجوبا فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يؤخرا، بل يجب أن يقدما إذا وجد موجب يوجب التقديم. ومن الموجبات التي توجب تقديم الجار والمجرور أن يكون الجار والمجرور خبرا لنكرة ليس لها مسوغ، أن يكون الجار والمجرور خبرا لنكرة ليس لها مسوغ. نعرف أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم يكن لها مسوغ يسوغ الابتداء بها. فإذا لم يكن لها مسوغ كقولك رجل في البيت، فائدة في الكتاب، هنا ما في أي مسوغ، يعني ما جاء معها نعت أو إضافة أو غير ذلك، حينئذ يجب أن نقدم الجار والمجرور على هذه النكرة التي وقعت مبتدأ وليس لها مسوغ. فنقول في البيت رجل، في الكتاب فائدة، في المسألة نظر، في المسجد مصلون، في المصنع عمال، وهكذا. ولتقديم الجار والمجرور موجبات أخرى غير هذا الموجب، غير هذا الموجب، وسنذكره إن شاء الله، أو سنذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن تقديم الجار والمجرور وجوبا يكون لموجبات، من هذه الموجبات أن يكون الجار والمجرور خبرا لنكرة ليس لها مسوغ، وشرحنا ذلك. ومن الموجبات التي توجب تقديم الجار والمجرور أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود إلى المجرور، أن يكون المبتدأ متصلا بضمير مشتملا على ضمير، هذا الضمير يعود إلى المجرور، كقولنا في البيت صاحبه، في البيت هذا الجار والمجرور صاحبه، في قولنا صاحبه ضمير وهو الهاء يعود إلى المجرور البيت. إذن يجب أن نقدم الجار والمجرور. لماذا يجب أن نقدمه؟ لكي يعود الضمير إلى المتقدم، لأن الضمير إنما يعود إلى متقدم لا يعود إلى متأخر. فنقدم فنقول في البيت صاحبه، أم على قلوب أقفالها، فقدم الجار والمجرور لأن أقفالها فيه ضمير يعود إلى الجار والمجرور. ومن الموجبات أن يتصل حرف الجر باسم استفهام، يعني أن يكون المجرور اسم استفهام. فإذا كان المجرور اسم استفهام فحينئذ يجب أن يتقدم، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة، يعني لا بد أن تكون في أول جملتها أيا كان إعرابها، كقولك لمن هذا الكتاب، الأصل هذا الكتاب لمن، هذا الكتاب مبتدأ، لمن شبه جملة جار ومجرور خبر، لكن وجب أن تتقدم شبه الجملة لمن، لأن الذي جر باللام اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة، لمن هذا الكتاب، بأي ذنب قتلت، هي قتلت بأي ذنب، لكن قدمنا الجار والمجرور لاتصاله باسم استفهام، بأي ذنب قتلت. طيب، ومن أحكام حروف الجر، من أحكام حروف الجر أن حروف الجر قد تتصل بها ما الزائدة، ما زائدة، زائدة يعني دخولها كخروجها، واتصال ما الزائدة بحروف الجر قد يبطل معناها وقد لا يبطل معناها على التفصيل الآتي. فما قد تزاد بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل ولا تغير عملها، بل تبقى حرف جر والاسم الذي بعدها يبقى مجرورا بها، كقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، المعنى والله أعلم برحمة من الله، ثم زيدت ما فقيل بما رحمة. وكذلك قوله عما قليل لا يصبحن نادمين، هي عن قليل. وقوله مما خطيئاتهم أغرقوا، المعنى من خطيئاتهم، ثم اتصلت بها ماء الزائدة فصارت مما. إذن فهذه الحروف الثلاثة تتصل بها ماء ولا تبطل عملها ولا تغير شيئا من عملها. وأما رب فتتصل بها ماء الزائدة فتبطل عملها، خلاص لا تكون حرف جر، لا تجر لا يكون بعدها اسم مجرور بل يكون بعدها جملة، فلهذا تدخل على الجمل الاسمية والفعلية، تقول ربما أحمد في البيت، ربما أحمد في البيت، أحمد في البيت مبتدأ وخبر وأحمد معرفة، فتقول ربما صار مجرد حرف تقليل. قال تعالى ربما يود الذين كفروا، ربما هي ربما لكن لغة من لغاتها يجوز فيها التخفيف، تقول ربما أو ربما، ربما يود، صار جملة فعلية. نلفت النظر إلى أن حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية فإن ألف ما الاستفهامية تحذف. تقول ما اسمك؟ ما فعلت؟ ما تريد؟ ما الاستفهامية ميم ألف ما، فإذا دخل عليه حرف جر تحذف الألف نطقا ولفظا. فنقول بما جئت، باء مكسورة وميم مفتوحة فقط، بما جئت. ونقول لما جئت، ونقول مما جئت، وعما تسأل، عما يتساءلون، عما ميم مفتوحة من دون ألف، وهكذا. وإذا اتصلت من وعن حرفاء الجر بمن الاستفهامية وما الاستفهامية، طبعا سيحدث بينهما إدغام، لأن من مختومة بنون ساكنة وعن مختومة بنون ساكنة، فتدغم حينئذ في الميم بعدها. فهذا حكم صوتي متفق عليه، لكن أيضا ستدغم لفظا وخطا. فمن ما ستقول مما، وتكتب ميم وبعدها ميم واحدة مشددة، وعن ما تقول عما وتكتب عين وميم واحدة مشددة، يعني تدغم صوتا وتشدد لفظا. فهذه أهم أحكام حروف الجر التي تعرفنا عليها في هذا الدرس والدرس السابق. فعرفنا أن حروف الجر سميت حروف الجر لأنها تجر، إما أنها تجر ما بعدها أو تجر الأفعال التي قبلها إلى الأسماء التي بعدها، وأنها كلمات سماعية حصروها بالتتبع فلا بد من حفظها أو استظهارها. وعرفنا أن كل حرف من هذه الحروف له معنى، ومعرفة هذه المعاني مهمة، وخاصة للمفسر والأصولي الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية أو ممن يفهم كلام العرب شعرا ونثرا. ثم عرفنا بعد ذلك شيئا من أحكام حروف الجر، وأن الجار والمجرور قد يتقدمان جوازا أو وجوبا. وعرفنا بعد ذلك أن حروف الجر قد تزاد بعدها ما، فربما لا تبطل عملها وذلك مع من وعن والباء، وقد تبطل عملها وذلك مع ربا. ليبقى لنا بعد ذلك المجرور الثاني، وهو الاسم المجرور بالإضافة، وهو الذي سنشرحه إن شاء الله في الدرسين الباقيين. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.